جاءت النفحات الخاصة من التعليم. Thank you. يفتح صدرك. أشكر السيد المستشار أحمد بيك دياب وأشكر بفضيلة الشيخ موسى المسلمي ودون طعبة السادة الأشراف ونجل الشيخ محمد المسلمي خلفاء السادة المسلمي. أيها الأخوة الكرام، في ليلة شيخنا حسين نحن جميعا عاجزين أن نقدم الشكر المتين مهما كنا شاكرين لشيخنا الشحات شاهين الذي آثر أن يكون بالليلة لا معزيا بل من المتلقين. فضيلة القارئ الشيخ الشحات السيد شاهين قارئ القرآن المجيد وعضو لجنة التحكيم العالمية للقرآن الكريم، يتفضل مشكورا ليتلو في ليلة التكريم للراحل الكريم ابن الشيخ حسين منصور. أرى الآن فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات العشيق من قرية ميت ناجي مركز ميت رمر، وأرى كثيرا من القراء أصحاب الخطر، كما أني لأشكر الأستاذ محمد البحراوي ولكل من شرفنا الليلة، فضيلة الشيخ محمود الجدي وكل أهل القرآن. أيها السادة، وقد استعد شيخ المديدين شيخنا الشحات السيد شهيد على مقعد التلاوة ليكون من التالين، فليتفضل في ليلة تكريم شيخنا حسين داعين الله عز وجل له التوفيق المبين. أرى الآن السادة أعضاء مجلس الشعب علينا داخلين، الوالد الكريم الحاج عزة بدوي نائب الدائرة الكريمة بخدماته التي لا تحصى، والحاج عاطف قبازة عضو مجلس الشورى، وخلفهم هذا الأستاذ الدكتور محمد الصالحي عضو لجنة السياسات للحزب الوطني ونائب الدائرة الكريمة. مرحبا بكم معزين وضيوف، دعينا الله لكم التوفيق. الآن فضيلة القارئ الشيخ الشحات السيد شهيد يتفضل مشكورا.